أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل آمن بالله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الباب ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب صدق الله العظيم.